بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر بشرح التقريب والتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثاني عشر من ربيع الآخر في العام 38 بعد المئة الرابعة والألف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. فنبدأ في هذا المجلس بفصل جديد وهو فصل اللباس في الصلاة. فأقول كما قال المصنف رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، يعني لم يكن يتكلف صلى الله عليه وسلم في الثياب التي يصلي بها كما قد يتكلف البعض، فلم يكن يتخذ لها ثوبا خاصا إلا صلاة الجمعة. هذا يدل على أن من يعني اتخذ ثوبا يخص الصلاة فقط دون غيرها بخلاف صلاة الجمعة فقد وقع في بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخص الصلوات بثياب خاصة طبعا إلا بأن تكون موافقة للشروط الشرعية في مسألة ستر العورة ونحو ذلك، هذه مسألة أخرى. لكن نتكلم على لباس خاص، يقول هذه للصلاة فقط لا ألبسها إلا في الصلاة، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الجمعة. كان يخصها بثياب، وكذلك في صلاة العيد كان يلبس الجديد. قلت: أشكال الثياب التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يلي: أولا حلة حمراء، فهذا جاء في حديث عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة وأبو جحيفة ووهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتذلون ذاك الوضوء. ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتذلون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، والشاهد قوله في حلة حمراء. بواب البخاري على هذا الحديث قال: باب الصلاة في الثوب الأحمر. وهذا أخرجه مسلم أيضا. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. فهذا الحديثان يؤكدان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثياب حمراء. قال المصنف أي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وفي الحديث دلالة على جواز لبس الثياب الحمراء أي للرجل، هنا ليس مكروها كما قد يظن البعض. ومذهب الشافعية وغيرهم هو الصواب إن شاء الله تعالى، ولا يصح شيء من الأحاديث في النهي عن لباس الأحمر. وتأويل الحلة الحمراء بأنها ذات خطوط حمر كما فعل ابن القيم في الزاد لا يصح. فابن القيم أراد أن يجمع بين النصوص التي فيها النهي عن الثياب الحمراء وهذه الأحاديث التي دلت على الجواز، بأن قال أن هذا أن يعني الحلة الحمراء إنما هي عبارة عن حلة فيها خطوط حمراء لكن ليست حمراء بالكلية، نعم، هذا صرف لظهر اللفظ لا دليل عليه. نعم. طيب نعم، كما فعل ابن القيم في الزاد وفي غيره خلاف الظاهر كما بينه الشوكاني. أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على الحسن والحسين قميصين أحمرين فلم ينكر ذلك، وليس هذا موضع تفصيل ذلك، وإنما أردنا الإشارة إليه. فمن شاء التوسع فيه فليرجع لنيل الأوطار وكذا التعليقات الجياد أي على زاد المعاد. نعم. والحلة ثوبان إزار ورداء، هذا معنى الحلة، إزار في الأسفل ورداء في الأعلى، وكان يأمر بهما فيقول إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتدي، كما أخرج هذا الطحاوي والبيهقي بسند صحيح على شرط الشيخين. نعم. النوع الثاني جبة شامية ضيقة الكمين. ما زال يا عم سمير؟ طيب. جبة الأذان؟ أيوة. طيب طيب تفضل. نعم. النوع الثاني من اللباس أو الثياب التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة جبة شامية ضيقة الكمين. هذا جاء في حديث المغيرة ابن شعبة أنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين. فأخرج يديه من تحت الجبة ومسح برأسه وعلى خفيه. هذا الحديث في الصحيحين. قال ابن القيم في زاد المعاد وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، والمخالفة لسنته، وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء. ولعل الذي يلبس هذه الثياب هو يعني هذه الأكمام الواسعة أهل السودان، ليس كذلك؟ نعم. هذا خلاف السنة. هذا خلاف السنة كما في هذا الحديث. قال الشوكاني وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء، وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة مستقلة أو قميصا لصغير من أولاده، يعني كان يصنع من هذا الكم قميص لولده أو يتيم يصنع منه قميصا ليتيم. وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا العبث نعم وتثقيل المؤنة على النفس ومنع الانتفاع نعم باليد في كثير من المنافع، لأن هذا الكم الواسع الفضفاض هذا الذي يلبسه هنا في السودان وغيرهم يعني كما قال هنا لتعريض لسرعة التمزق وتشويه الهيئة، فليس فيه فائدة دنيوية أصلا، يعني لا يعود عليه فائدة لا في الدين ولا في الدنيا إلا الإسراف فقط، ولا الدينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء. يعني اعتبر العلماء هذا من الإسبال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الخيلاء، أن يجر الرجل ثوبه خيلاء، فكذلك إذا جر كمه هذا الواسع وما شبيه كذا يتبختر هذا من الخيلاء، يدخل في حد له الخيلاء يكون واسعا يعني كأنه قميص مستقل بخته. طيب النوع الثالث أنه صلى الله عليه وسلم لبس بردا حضرميا، البرد الحضرمي من حضرموت في اليمن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في برد له حضرمي متوشحا به ما عليه غيره، يعني ما لبس غيره في تلك الليلة هذا البرد. وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده والطحاوي في شرح معاني الآثار نعم، وابن حبان في صحيحه، وبوب عليه ابن حبان ذكر تزيين المصطفى صلى الله عليه وسلم بحسن الثياب عند خلوته أي في الليل. نعم. طيب ما نأتي إلى مبحث فرعي وهو النهي عن اشتمال اليهود. نعم، ما هو اشتمال اليهود؟ اشتمال اليهود في الصلاة عليكم السلام المنهي عنه كما قال الخطابي في معالم السنن، قال هو أن يجلل بدنه الثوب ويزبله من غير أن يشيل طرفه، يعني أن يلبث، معذرة، أن يلبس وليس يلبث، يلبس يعني بالسين، أن يلبس الثوب يغطي به بدنه كله هكذا ويكون مزبلا في الأرض ولا يعني يرد هذا الطرف المزبل عليه على عاتقيه. هذا يسمى باشتمال اليهود، كانوا يشتملون بهذه الطريقة. أن يجلل بدنه الثوب، لا يرده، يكون الثوب مزبلا طويلا ومزبلا في الأرض ويمشي به هكذا دون أن يرده، أو أقلش أن يرفع، طرفه المزبل بيديه حتى لا يكون مزبلا في الأرض. نعم، دل على هذا ما أخرجه أبو داود وكذلك ابن خزيمة بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، يجعله إزارا كما سيأتي، ولا يشتمل اشتمال اليهود، يعني لا يجعل هذا الثوب الواحد يشتمل به اشتمال اليهود كما وصفنا. وأيضا جاء في سنن الدارمي بسند حسن من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء. وعن الصماء اشتمال اليهود، فأيضا هذا يسمى بالصماء لأنه كأنه جعل الثوب كليه كالشيء الأصم، غطى بدنه كله ولم يظهر منه شيء يعني إلا قليلا وكان مزبلا في الأرض. نعم، فسمي بالصماء. فهذا منهي عنه بهذين الحديثين. طيب، مبحث فرعي آخر: حكم الصلاة في الثوب الواحد، يعني مثلا الإزار أن يتزر به، أن يكون ليس عنده إلا ثوب واحد. هذا كان حال الصحابة، كانوا فقراء، لم يكونوا كأحدنا اليوم عندنا من الثياب ما قد يكفي قبيلة بأكمله، يعني وإن كان في هذه مبالغة لكن البعض قد يكون هكذا، وهذا من الإسراف، هذا من الإسراف، ولم يسلم من هذا إلا من رحم الله، أنا لا أخرج نفسي من هذا يعني. فالشاهد أن الصحابة كانوا فقراء، كان أحدهم لا يملك إلا ثوبا واحدا فقط، وليس ثوب بالمعنى الذي نحن هل الآن القميص والعباءة والغطرة لا، ثوب يعني إزار فقط يتزر به فقط حتى لا يكفي أن يغطي الجزء الأعلى من بدنه، ما يجد إلا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يأتي الآن لما سئل عن الصلاة في الثوب: أول كلكم ثوبين، يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال لأنه يعلم أن الصحابة ليس عند بعضهم ثوبان، ليس عندهم إلا ثوب واحد، فقال: أول كلكم ثوبين، ليس لكل أحد ثوبان حتى يسأل هذا السؤال. نعم، فالشاهد أن الصلاة في الثوب الواحد تجوز إذا خالف بين طرفي الثوب كما دلت على ذلك هذه الأحاديث. الحديث الأول حديث أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب، أي واحد قد خالف بين طرفيه، يعني جعل طرفيه على عاتقيه وخالف بينهما هكذا، يعني كانه شده على وسطه وخالف بين الطرفين، يعني جعل طرف على الطرف الأيمن على المنكب الأيسر والطرف الأيسر على المنكب الأيمن، هذا معنى خالف بين طرفيه. نعم، وفي حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به، متوشحا أي كما ذكرنا أي خالف بين طرفيه عليه على الكتفين، هذا معنى التوشح. وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير، وأخرجه البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بنحوه. نعم. والحديث الثالث وحديث عكرمة أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. نعم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وفي حديث سعيد بن الحارث أنه قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري، أي كنت أريد أمرا، فوجدته أي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي ثوب واحد، أي على جابر ثوب واحد، فاشتملت به، اشتمل به كاشتمل إيه؟ اليهود، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما الصرى يا جابر، ما الصرى أي لماذا تسير ليلا، الصرى أي السير ليلا، ما الصرى يا جابر أي لماذا أتيت إلي سائرا في هذا الوقت من الليل، فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت، قلت كان ثوب يعني ضاقة، ما عندي هذا ثوب ضيق فاشتملت به، فقال صلى الله عليه وسلم فإن كان واسعا فالتحف به اجعلك الملحفة، وإن كان ضيقا فاتزر به اجعلك الإزار. هذا هو التفسير في المسألة، إن لم يكن لديك إلا ثوب واحد فإن كان واسعا اجعلك الملحفة، وإن كان ضيقا اجعلك الإزار، تأتزر به من الأسفل فقط، تغطي العورة من الأسفل فقط. نعم. وجاء الحديث عند مسلم لكن من طريق أخرى، هو حديث طويل، موضع الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاجدده على حقوك، على حقوك، الحق هو موضع الإزار، هذا هذا يسمى بالحق، الموضع الذي اللي هو عند الوسط، يعني عند وسط الإنسان تحت السرة، هذا يسمى بالحق لأنه موضع الإزار. نعم. فإذا كان ضيقا فاجدده على حقوك، أي, أي, أي, أي عند موضع شد الإزار. نعم. بيان العلة في جواز الصلاة في الثوب الواحد، ما هي العلة؟ بيناها ولكن نزيد بيانا، ما جاء في حديث محمد بن المنكدر أنه قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، على قفاه، عقده على قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، المشجب يعني مثل الشماعة التي يعلق عليها الثياب، فقال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل جابر هذا كي يبين له الجواز وكي يبين له حال الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين، أو كلكم يجد ثوبين، متعجبا صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة أخيرة نختم بها المجلس إن شاء الله، يحكم كشف العاتقين أو أحدهما في الصلاة. جاء في ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، هذا عند السعة والقدرة، يعني إن كان لك أكثر من ثوب فيجب عليك أن تغطي عاتقيك، لا تصلي والعاتقان مكشوفان. نعم. وبهذا نفهم أن الذي يصلي في هذه التي تسمى بالفانيلا، ها، التي تنكشف فيها، ينكشف فيها العاتقان أو ينكشف الجزء الأكبر منهما من المنكبين، هذا مكروه على قول الجمهور وعلى قول أو في رواية عند أحمد لا تصح الصلاة. نعم. قال الخطابي يريد أنه لا يتزر به في وسطه ويشد طرفيه على حقويه، ولكن يتزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء. هذا إذا كان ثوبا واحدا، يعني إذا كان هناك أكثر من ثوب يلبس الثوبين ويغطي العاتقين. إن كان ليس لديه إلا ثوب واحد فماذا يفعل؟ يشد الإزار هذا ويأخذ طرفي يشده كالإزار ويأخذ طرفيه ويجعلهما عليه على المنكبين يخالف بين طرفيه. نعم. وبهذا يكون فعل المستطاع. نعم. قال علي القاري والحكمة في ذلك أن لا يخلو العاتق من شيء، لأنه أقرب إلى الأدب وأنسب إلى الحياء من الرب وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب، والله أعلم. قال المصنف أي الشيخ الألباني رحمه الله وظاهر النهي في هذه الرواية يفيد التحريم، ليس على لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. نعم. كما أن ظاهر الرواية الأولى يفيد الوجوب، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف ومنهم الإمام أحمد، والمشهور عنه أنه لو صلى مكشوف العاتق مع القدرة على السترة لم تصح صلاته كما بينا، فجعله شرطا، هو مذهب ابن حزم كما في المحلى. نعم. وفي رواية أخرى أن أحمد قال تصح صلاته ولكن يأثم بتركه. نعم. يعني الصحة مع الإثم. وذهب الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم إلى أن النهي للتنزيه فقط وليس للتحريم، والأمر للاستحباب. فلو صلى في ثوب واحد ساترا لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة. نعم. سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. نعم. نعم. ويعني علق الشيخ الألباني على قول للنووي أن النووي قال في شرح مسلم وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. قال الألباني لست أدري ما وجه الاحتجاج بهذا الحديث العدم الوجوب، بينما واضح الدلالة لمذهب أحمد وغيره هو التفريق بين الثوب الواسع فيجب الالتحاف به وبين الضيق فلا يجب، أي يجب في تلك الحالة الاتزار أن يجعله إزارا في الأسفل، كما أنه أمر بالاتزار به إن كان ضيقا وذلك واجب، فكذلك أمر بالالتحاف به إذا كان واسعا فهو واجب، أي عندما يكون الثوب واسعا يجب أن يلتحف به أن يغطي به كتفيه العاتقين. هذا المذهب هو وجوب المخالفة بين طرفي الثوب والأقوى من حيث الدليل والبرهان، وإليه مال البخاري كما يدل تصرفه في صحيحه كما قال الحافظ واختيار من المنذر والتقي الدين السبكي من الشافعية، وإليه ذهب الشوكاني في الأوطار. أما بطلان الصلاة بترك ذلك فالحديث لا يدل إلا على بعض القواعد وبها نظر، يعني كأن الشيخ الألباني توقف في مسألة إبطال الصلاة أو بطلان صلاة من صلى وكاشف العاتقين مع القدرة. نعم. واكتفى فقط بأنه يأثم، يعني يحرم عليه كشف العاتقين في الصلاة مع القدرة على سترهما. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.